وسعيه وجميع أعماله الظاهرة والباطنة لا يرجو إلا الله عز وجل ولا يخاف إلا الله، وهو ماذا؟ وهو ما يسمى التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون في هذه الآية الكريمة كما قال أهل التفسير أن يفردون الله عز وجل بالعبادة، أي يوحدون الله عز وجل. ثم إن معرفة التوحيد يقتضي أو تقتضي هذه المعرفة معرفة ضده، وهو الشرك، وهو سبب بطلان العمل ورده. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. والشرك أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ما زال الإمام غفر الله لنا وله في توضيح، يواصل في توضيح أسباب الجهل وأعظمها، ومن ذلك تحكيم العقل على النقل. فالتوحيد رغم أنه موضح في القرآن الكريم، بل أن القرآن كله توحيد، إلا أن بعض من أحكم عقله وترك النقل وقع في هذا الأمر، يقصد الإشراك بالله عز وجل. والقرآن آياته كلها في التوحيد، إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، وهذا التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر بالطاعة ونهي عن المعصية، وهذا من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد، وإما ذكر لقصص المعذبين من أهل الشرك والمعاصي، وهذا جزاء من ترك التوحيد. إذن التوحيد، إذن القرآن الكريم كله في التوحيد، إما إخبار عن صفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، أو دعوة إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة، أو نهي عن المعصية، أو ذكر لقصص أهل التوحيد وقصص أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان إلى آخره، هذا بيان من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن ما حصل بين الناس من شرك هو طول العهد وابتعادهم عن المورد الصحيح، وأن أعظم الطرق التي سهلت للناس الوقوع في الشرك هو ماذا؟ تعلقهم بالصالحين، محبتهم للصالحين، ليست المحبة الشرعية التي تقتضي السير على أثرهم والاهتداء بهديهم، وإنما محبة شركية، فهم يرون أن مقتضى محبة الصالحين طلب الغوث منهم، وأن ذلك اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، وهذا من تزيين الشيطان لهذه الشركيات. وإلا نحن نحب الصالحين ونعترف بفضلهم ونجلهم، ولكن لا نصرف لهم شيئا من خصوصيات العبادات، فالعبادة لله عز وجل لا تصرف إلا لله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد من الصالحين ولا لأحد من الناس ولا لشجر ولا لحجر ولا لقبر، ولا تصرف هذه العبادة لشيء. رسولنا صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضلهم وأصلحهم وخيرهم، قدوتنا ومعلمنا، يقول للصحابي الذي قال له ما شاء الله وشئت، يقول له أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا. إذن إذا كان لأحد حق العبادة مع الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، هو كما قلنا خير البشر وأفضلهم وأصلحهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حضر ومنع وغضب عندما جعلوه في منزلة الألوهية بكلمة واحدة، هم لم إنما قالوا ماذا؟ ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه الكلمة وحضر ومنع وقال أجعلتني لله ردا، لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده. انظر كيف حالنا اليوم، أو حال من يطوف اليوم حول القبور ويذبح لها ويتبرك بها ويشد الرحال إليها ويستغيث بها إنه الضلال بعينه والجهل ذاته. والعجيب أن بعض شياطينهم شياطين الإنس من الدعاء المضلين يجيزون لهم ذلك ويعكفون معهم على القبور. نسأل الله العافية والسلامة. هذا من اختلاط المفاهيم, التباس الحق الباطل. أصبح دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس للإشراك بالله عز وجل, بل أنهم كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يرون أن الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم, والشرك بالله في صورة محبة الصالحين. يعني جعلوا أنها من يحب الصالحين هو من يعمل ويصف لهم نوعا من العبادات, هذا شرك, نسأل الله العافية والسلامة. لكن التبس على الناس المفاهيم, إذا جاء أحد يحذر ويأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل قالوا له أنت ماذا تتنقص من الصالحين, أنت تكره الصالحين, أنت تعادي الصالحين, أنت تعادي أولياء الله عز وجل, هذا من الضلال. نسأل الله العافية والسلامة, نسأل الله العافية والسلامة. نحن كما قلنا نحب الصالحين ونسأل الله عز وجل أن نجتمع بهم من أهل السنة والجماعة أن يجمعنا بهم, لكن لا نصرف كما قلنا لهم نوعا من العبادة, لأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأصول الستة, أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه, فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه, ويزيده وضوحا ما دلت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين, وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق مجنون أو مجنون. هذا الأصل الثاني من أصول من الأصول الستة. وهو ماذا؟ الاجتماع والأمر به والنهي عن ضده وهو الافتراق. دليل ذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع رحمة، والفرقة بجميع أشكالها شر وفتنة. الفرقة والاختلاف على الأمراء والحكام، والفرقة والاختلاف في قبول الأدلة الشرعية وفي التعبد لله عز وجل، كلها شر في العبادات في دين الله عز وجل وفي الولاية الشرعية، كلها شر. وعندما يذكر الاجتماع فالمقصود منه كلا النوعين: الاجتماع على طاعة ولي الأمر المسلم، والاجتماع على منهج السلف الصالح من عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى يومنا الحاضر. قال تعالى أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل في وحدة المنهج وتوحيد الكلمة على المنهج القويم، وأن الفرقة ماذا؟ شر، وأنها طريق الهلاك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. وفي الحديث الآخر: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. هذا الحديث أيضا أصل في الاجتماع وعدم التفرق على ولي الأمر المسلم، على ولي الأمر المسلم. إذن عندما يذكر الاجتماع يقصد به الاجتماع في دين الله عز وجل، الاجتماع على منهج المنهج القويم، منهج السلف الصالح، ويقصد به الاجتماع على ولي الأمر المسلم وعدم منازعته والخروج عليه، وعدم منازعته والخروج عليه. والمنجى من الاختلاف هو التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند وقوع الاختلاف. ففي الكتاب والسنة النجاة والسلامة. ما دليل ذلك؟ قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وسبب الهلاك هو الاختلاف ورد الأدلة والتمسك بالآراء الخاطئة ومصادمة أهل الأدلة الصريحة الصحيحة. ومن العجب في هذا المقام أن الناس، نسأل الله العافية والسلامة، أصبحت تقيس على علم الشخص وثقافته وفهمه بمقدار ما يخالف به ومقدار ما ينشره ويقول من آراء مخالفة مصادمة للأدلة، وكأن قيمة الثقافة والعلم هي رد الأدلة والعياذ بالله. وأصبح كل من دعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما يوسم بأنه لا يفهم الواقع، متشدد، يفرق الناس. هذا من ماذا؟ من التهم التي ترمى على أهل الخير الذين يسعون إلى رجوع الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتهمون بأنهم لا يفهمون الواقع ومتشددون ومفرقون للناس. نعم، هم لا يفهمون واقع السياسة وأكاذيبها، لأنهم تربوا على صدق الدعوة الصحيحة السليمة الصريحة، دعوة الكتاب والسنة. هم متشددون مع الباطل لأنهم ينشرون الخير والصلاح، تربوا أن الباطل لا مكان له ولا مقر له، تربوا على ذلك وهم متشددون على أهل الباطل، وهم مفرقون بين الحق والباطل، يفرقون بين الحق والباطل. هذه مدحة ومزية، ومن قبلهم ليس ذما أن يسمون بالتفريق، نعم يفرقون بين أهل الضلال. ليس كدعاة الحزبية، ولعلنا نستأنس ببعض الكلام للإمام محمد بن علي أمان الجامي، كلمات جميلة في حال الإخوان المسلمين. يقول في مجلة الجامعة الإسلامية عام العدد 56 1402: جماعة الإخوان المسلمين كرجل بنى مسجد في سوق خاصة بالناس، ثم وقف بينهم يدعوهم إلى الصلاة قائلا: فليأتي كل واحد على ما هو عليه، المتوضئ بوضوئه والمحدث بحدثه، بل وحتى الحائض والنفساء، لأننا لا نرد أحدا، إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام وشامل، وكلنا إخوان مسلمون، ولا داعي للتشدد، لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. عجيب أمر دعاة الحزبية، يرون أن دعوة إلى التوحيد تفرق بين المسلمين، وهم صنيعهم هو الذي يفرق بين المسلمين ويجعلهم طوائف. السلفي لا يجعل الناس في قالب واحد، المخطئ يقول له مخطئ، من أصول الدين إنكار المنكر والأمر بالمعروف، أيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل تجميع الناس كل بضلاله وجهله وبدعته وخرافته؟ هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. فهم كما قلنا يقبلون الصوفي والقبوري والخرافي والرافضي وأهل الكلام وغيرهم وغيرهم، ثم يقولون نحن نجمع، بل هم يفرقون بنص الكتاب العزيز، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله عز وجل يقول تفرقوا واختلفوا، وهم يقبلون كل بدينه وجهله وبدعته وخرافته ويقولون نحن نجمع، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أن بعض الناس يقول اختلاف أمتي رحمة ويرويه أنه حديث، وهذا لا يصح، بل اختلاف شر وفرقة. وأكثر ما وقع الاختلاف عندما أحكم العقل ورد النقل. فانظر إلى الفرق الإسلامية، منشأها تحكيمهم لعقولهم وترك النصوص الشرعية إذن الاختلاف، الأمر بالاجتماع يقصد به الاجتماع في العبادات، ويقصد به الاجتماع في ماذا؟ على ولي الأمر المسلم، على ولي الأمر المسلم. وأن الاختلاف هو سبب الفرقة، هو سبب الهلاك، هذا ظاهر، هذا ظاهر. عندما تختلف القلوب وتتباعد يضعف المجتمع الإسلامي، يضعف المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن كل واحد منه يهدف لهدف يختلف عن الآخر، لهدف يختلف عن الآخر. نسأل الله العافية والسلام. بهذا نكتفي من أصلين عظيمين من الأصول الستة، الأصل الأول والأصل الثاني. الأسبوع القادم بعون الله عز وجل نكمل معكم بقية الأصول الستة. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.